بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وسلم. يقول: باب مرفوعات الأسماء. هذا هلا بعد ما ذكر باب الإعراب وبعد ما تكلم على الأفعال وعلى النواصب والجزاء والجوازم، هل الآن بدأ بالكلام على المرفوع من الأسماء المرفوعات، ثم بعد ذلك بعدما ينهي الكلام عليها يتكلم عن المنصوبات، ثم بعدما ينهي الكلام عليها يتكلم عن المخفوضات، فينهي بذلك الكلام على يعني ينتهي بذلك المتن والشرح. الآن يذكر المرفوعات من باب التعداد فقط، ثم بعد ذلك يتكلم عن كل واحد منها بالتفصيل. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل، نحو جاء زيد والفتى والقاضي وغلامي. والمفعول الذي جاء زيد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والفتى فاعل معطوف على زيد، واو حرف عطف، الفتى معطوف على زيد مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. مين كمان؟ والقاضي. القاضي معطوف على زيد أيضا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل لأنه لا يتعذر لكن يستثقل. وغلامي معطوف على زيد مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الميم منع من ظهورها شو؟ اشتغل المكان بالحركة المناسبة. الله ينصر دينكم. والمفعول الحركة المناسبة للياء اللي هي كسرة. كسرة. والمفعول الذي لم يسمى فاعله، نحو ضرب زيد ويضرب عمرو. ضرب زيد. زيد الحقيقة مفعول ليس فاعلا، لأن الضرب وقع عليه مش إلنا نحن، الفاعل هو الذي قام به الفعل والمفعول هو الذي وقع عليه الفعل. لما بتقول ضرب زيد الفعل هو الضرب، الضرب قام به أم وقع عليه؟ وقع عليه. فهو مفعول، لكن هذا المفعول اللي هو زيد لم يسمى فاعله. ضرب زيد ما سمي، من الذي ضربه؟ بهالحال يكون مرفوعا، المفعول الذي لم يسمى فاعله يكون مرفوعا، أو يسمونه نائب الفاعل، بيجي معنا هو نائب الفاعل، هو المفعول الذي لم يسمى فاعله. والمبتدأ وخبره، نحو زيد والفتى والقاضي وغلام قائمون. كل واحد من هذه الأربعة مبتدأ قائمون خبر مرفوع علامة رفعه شو؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم. خبر على مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر من سالم. واسم كان وأخواتها، نحو كان زيد قائما. أيوة، لولا كان لكانت الجملة زيد قائم. زيد مبتدأ وقائم شو؟ خبر. أدخلنا كان على الجملة، فما عاد هناك مبتدأ وخبر للمبتدأ، صار المبتدأ اسم كان والخبر خبر كان. كان من؟ زيد. ايش كان؟ ايش قائما. كان قائما، كان زيد. زيد اسمه كان وقائما خبره كان، اسمه كان دائما المرفوع. كان وأخواتها. وخبر إن وأخواتها، نحو إن زيدا قائم. نفس الشيء، لولا إن لكانت الجملة زيد قائما، أدخلنا إن عليها صارت إن زيدا قائم. زيدا هو اسم إن وقائم خبر إن، خبر إن دائما مرفوع بعكس كان، كان خبرها منصوب واسمها المرفوع، أما إن اسمها منصوب وخبرها مرفوع. والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء. النعت. أها. ومن جملة المرفوعات التابع للمرفوع، في أشياء يقال لها التوابع لأنها تتبع غيرها، منها النعت، الوصف نعت، النعت نعت المرفوع يكون مرفوعا، فإذا نعت المرفوع إيه؟ نحو جاء زيد الفاضل. إيه النعت بيجي معنى تفصيله. النعت هو كلمة لو حذفتها من الجملة لما نقص يعني لبقي الكلام مفيدا. جاء زيد وجاء زيد الفاضل، هذا كلام مفيد وهذا كلام مفيد، إنما تذكرها لبيان صفة في زيد، هذا يقال له نعت. نعت المرفوع مرفوع. والعطف نحو جاء زيد وعمر. مرة معنا. والتوكيد نحو جاء زيد نفسه. التوكيد هو كلمة تتبع كلمة أخرى لتأكيد معناها، لأنك إذا قلت جاء زيد يحتمل إذا كان هناك يعني يحتمل أن يكون المراد جاء رسوله، فإذا قلت جاء زيد نفسه ألغيت ذلك الاحتمال، هذا يقال له توكيد لأنه يؤكد المعنى. توكيد المرفوع مرفوع. والبدل نحو جاء زيد أخوك. جاء زيد أخوك، البدل والمبدل منه واحد، يعني يدلان على شيء واحد، لأن زيدا هو أخوك وأخوك هو زيد، لو قلت جاء زيد لتم الكلام، ولو قلت جاء أخوك لتم الكلام، والمعنى واحد لأن زيدا هو أخوك وأخوك هو زيد، هذا يقال له بدل. البدل من المرفوع مرفوع، بيجي معنى بتفصيل كل واحد من هون. وهذه كلها مذكورة هنا إجمالا على سبيل التعداد فقط، يعدها عدا في هذا الفصل. وسيذكر كل واحد منها في باب مفصلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. شو فيه والله؟ باب الفاعل. طيب خليه لبكرة. إلى